السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فيا هنيئا لهم من وفق لذكر الله تبارك وتعالى، إن الله الكبير المتعال يذكره إذا ذكره. في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا هنيئا له من وفق لذكر الله تبارك وتعالى، يا هنيئا له من وفق لذكر الله عز وجل، ومن وفق للاستغفار، ومن وفق للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المعتقد الصحيح والعمل الصالح والخلق الكريم والكلم الطيب. هذا والشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كذا فإنه مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: هل يجوز للزوج أو الزوجة أن يقول أو تقول له: يا روحي يا حبيبي، على العام على الفيز؟ أصل مقولة يا حبيبي لا بأس بها، لكن الشخص الوقور لا يتكلم بمثل هذا مع زوجتي أمام الناس، وليس بحرام، لكنه فيما يبدو لي قد يخرم مروءة الشخص، والله تعالى أعلم. حكم قرض البنك لسداد الدين: لا يجوز لك أن تقترض بالربا لسداد الديون التي عليك إلا إذا كنت ستحبس أو ستضيع، والله أعلم. نعم. رجل عنده مشروع ويقوم بتشغيل أموال الناس معه، أعرض عليه رجل آخر مبلغ من المال على سبيل التشغيل، وهذا المال أصله قرض من البنك، فهل على الرجل الأول إثم إن قبل هذا المال وهو يعلم مصدره؟ أرد أن مبلغ من المال على سبيل التشغيل، المال أصله قرض من البنك، ليس عليك إثم ما دام الموضوع قد تم، تشغله في شيء حلال، الإثم على من اقترض بالربا، والله تعالى أعلى وأعلم. السيد المسيح حي. هذا الظاهر، والله تبارك وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وهي حياة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فبالله التوفيق. حكم الجمع بين المغرب والعشاء عند المطر. فالحديث الوارد في الجمع عند المطر بخصوصه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن أخذت ذلك من عمومات كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، أي صلى المغرب والعشاء 7 ركعات، يعني جمع المغرب مع العشاء، وصلى الظهر والعصر 8 ركعات، أي جمع بين الظهر والعصر من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. قيل لابن عباس لماذا فعل ذلك؟ لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال وأنا أظن ذلك. إذا أخذت بهذا العموم في الضرورات كما قال العلماء فلك وجه والله أعلم، لك وجه والله تعالى أعلى وأعلم. حكم ترعيد وترجيع المدود في القرآن. أما الترعيد فكرهه كثير من العلماء علماء القراءات، ولا ينقل في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترعيد يراعد القراءة، كيف أمثلها؟ ترعيد معروف، يقول مسابقات، عفوا، في قنوات اليوتيوب تطلب منك أن تشترك في بعض القنوات، وإن تعجب بأي محتوى في هذه القنوات أو تشاهد أحد فيديوهاتها ومن ثم تشارك في قرعة وتسحب أمام المشاهدين وتربح مال من أصحاب هذه القنوات. السؤال غير واضح لدي. عملية تجميل الأذن البارزة حرام أم حلال؟ إذا كانت خارجة عن حد الاعتياد وليس ثم ضرر من وراء تجميلها ستكون وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله. الأصل في عمليات التجميل هذه إن كانت وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله جازت، وإن كانت إن كان مزيدا من التجمل لا أراها تجوز والله أعلم. أسوق مثالا، شخص ولد له ولد مجرى البول مسدود، فأراد أن يجري له عملية جراحية بحيث أن البول يخرج من مخرجه كسائر الناس، فلا بأس بذلك، هذا مرض ويعالج. هل هناك حديث في كتاب بدء الوحي عن البخاري انتقدت على الشيخين انتقدت على البخاري؟ هناك لا شك في هذا. من ذلك على سبيل المثال ما ورد في الحديث الطويل في بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب كي يتردى من جبل فهذه اللفظة مرسلة بلاغ أرسلها الزهري رحمه الله تعالى. الأخ الذي يقول أخطأ فينا سامحك الله وعفى الله عنك، اسمه يا عبد الرحمن اكتب له رسالة أن سنحين نسأل الله أن يعفو عنا وعنه يا رب. ما حكم زوجة ابن تشتم وتضرب حماتها وابنها يوافقها؟ ابنها عاق، إذا سمح لزوجته أن تضرب أمه فأي حقوق أشد من هذا؟ هل يأثم من دخل دورة المياه بالهاتف المحمول والهاتف موجود عليه قرآن؟ لا يأثم من صنع هذا، صاحب الضغط منخفض ويسبب لي دوخة وصداع، وأحيانا يدخل وقت الصلاة وأنا في هذه الحال، هل أصلي الصلاة في وقتها ولكن لم أستطيع السجود أم أنتظر ولو لمدة ساعة حتى ينضبط الضغط؟ إذا كان وقت الصلاة سيخرج صلي في هذه الحالة، أما إذا كان وقت الصلاة لن يخرج وإنما ستتخلفين فقط عن بداية الظهر لصلي بعد الأذان بساعة مثلا الظهر خاصة أو العصر فلا بأس حتى تتمكني من السجود والله أعلم. وعلى أي حال لك الخياران، لكن سألك عن الأفضل، الخياران لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قل كنا متفقين أنا وزوجي على الإنجاب، بعد الزواج رفض، حاولت معه كثيرا لكنه مصر، هل يجوز أن أوقف الوسيلة من ورائه؟ نعم، أنه شخص مخلف للوعد. ومن أجل مقاصد الزواج أيضا مع الإعفاف الإنجاب. هل تجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول بدون وضوء؟ نعم تجوز، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. تسأل عندي ذهب بعت منه وزوجت ابني الكبير، هل يجوز أن أوصي بالباقي؟ هل يجوز أن أوصي بالباقي لأولاد الصغار؟ ما في لأولاد الصغار؟ نعم، لا توصي لأنه لا وصية لوارث، لكن يمكنك أن تسلمي له وتسلمي للأولاد الصغار المال من الآن، يودع بأسمائهم ليس في البنوك مع أي مستثمر، أو يكون كأمانة مع أي شخص لهؤلاء الصغار. أما وصية فلا وصية لوارث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الآية الكريمة إنما النسيء زيادة في الكفر، وشرح كلمة النسيء، النسيء التأخير، تأخير الأشهر عن مواضعها، فكان الكفار يوقرون الأشهر الحرم في الغالب، ولكن كان منهم أو عفوا كان الكفار يفترض أنهم يوقرون الأشهر الحرم فيتقاتلون أحيانا، فإذا جاء شهر من الأشهر الحرم توقفوا عن القتال، فأحيانا تدفعهم الجاهلية إلى أن يقولوا مثلهم في القتال وغدا سيدخل رجب الذي هو شهر الحرام يجب أن يقف عن القتال، لا يقولون نؤخر شهر رجب هذا العام للعام القادم، لا رجب هذه السنة، أو نؤخر شهر رجب لبعد شوال أو لبعد شعبان، فيؤخرون يتلعبون بالشهور. النسيء التأخير، النسيء هو التأخير هنا، ومنه وقد قالت عليه إنما النسيء الذي هو تأخير الشهور الحرم عن مواطنها أو إلغائها هذه سنة من السنوات من أجل الاستمرار في القتال، قالت عليه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي يحلون الشهر عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، فيحل ما حرم الله أي يحل القتال في الأشهر الحرم وقد حرم الله ذلك. قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. حكم التبرد بكلية للوالد، إذا لم تكن صحتك ستتأثر وستهلك جاز لك ذلك، فالأمر يرجع إلى الأطباء، إذ لا ضرر ولا ضرار، وهذا يمنعك من التبرع إذا كنت ستهلك. وأيضا فقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إذا كان سينتفع بها الوالد مع عدم الضرر لك. قال لزوجتي والله لا تحضري فرح أخيك، إن حضرتي تبقي علي كأخت، إن حضرت عليه كفارة ظهار، صيام شهرين متتابعين قبل أن يجامعها، إن عجز أطعم 60 مسكينا قبل الجماع. دخل صلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، أصلي العشاء أولا من المغرب، صلي معهم صلاتهم واقض ما فاتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم عفوا فأتموا، فصل الصلاة التي حضرتك التي يصلونها، وحينئذ ستكون أنت إذا فعلت ذلك خالفت الترتيب، لكن دعتك ضرورة إلى مخالفة الترتيب. ما حكم ربط الرحم؟ فالأصل أن ربط الرحم يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني مكاثر بكم، ولأن الله امتن على بني إسرائيل بقوله وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، وأيضا قال شعيب لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. رجل لا ينفق على زوجته وأولاده كسلا وتهاونا، ويطلب زوجته للفراش ويترفض فهل تأثم؟ رجل لا ينفق على زوجته وأولاده كسلا وتهاونا ويطلب زوجته للفراش ويترفض هل تأثم؟ لا، جزاء سيئة سيئة مثلها، هو لا ينفق، فمن ثم تمتنع من تمكينه حتى ينفق عليها وعلى أولاده، فهي قصاص مظالم، لعله يرتدع، فإن فعلت نرجو الله أن لا تكون آثمة إذ هو البادئ بالعدوان. وإن أدت له حقه وسألت الله الذي لها وهو أفضل، لكن لم توجد وسيلة لزجره إلا مثل هذه الوسيلة فلا ذلك، والله أعلم. موظف عمومي أخطأ وحكم عليه بدفع مبلغ من المال أو السجن، إن لم يدفع فهل يعتبر من الغارمين؟ إذا كان كما زعمت أخطأ أكون من الغارمين، لكن إن كان سرق واختلس لا تعطيه، لأن الغارم الذي يقطع المدين بحقه، أما شخص مثلا اشترى مخدرات سكرات وأصبح مدينا بسبب ذلك لا يعطى من الزكاة، لأنه حينئذ تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك الذي اقترض للطرف الزائد، ذهب واشترى سيارة فارهة وأصبح مدينا فلا يعطى من الزكاة حينئذ، وبالله التوفيق. صحة حديث حسن الخلق حسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. هذا الحديث سنده ضعيف، عفوا سنده حسن لكن به علة أرجو أن يراجع أو تمهلني أن أراجع علته، لأن في السند علة، يعني ظاهر السند البادي سند حسن أو صحيح لكن في علة خفية في هذا السند، دعني أراجعها. لكن طبعا في الباب حديث الرسول عليه السلام الثابت، من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، والله أعلم. نصلي خلف إمام يقنط دائما في صلاة الفجر لكن لا يظهر بالقنوت يسر به والمأمومون خلفه مثله، كل يقنط في نفسه. على العموم الصلاة صحيحة، إن كانت القنوت الجماعي في النوازل يستحب. حديث داو مرضاكم بالصدقة لا يثبت، لكن عموما الله قال في كتابه الكريم في شأن أنبيائه الكرام ورسله عليه الصلاة والسلام الذين هم أسوة لنا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمع المسارعة في الخيرات دعاء. حكم قراءة القرآن وهب أجره شخص آخر لم يرد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن ووهب الأجر لشخص آخر. قام المسبوق لإكمال صلاته بعد أن سلم الإمام، ثم سجد الإمام للسهو، فماذا يفعل المسبوق؟ يستمر قائما. وانفصل عن الإمام بعد أن سلم، فلا أرجع من القيام الذي هو فرض لسنة أو لواجب وهو سجود السهو. حكم الدروس والمواعظ التي تقام ببيت المتوفى بعد دفنه ليلا، وهذه ترجع إلى عادات الناس، فإن كانت فيها منفعة للناس أحيانا يكون فيها منفعة لناس لا يكادون يسمعون الكتاب ولا السنة، فإذا ذكرتهم وعلمتهم وحسستهم على وصل الأرحام وعدم أكل أموال الناس بالباطل وعدم أكل الميراث، عدم أكل الميراث، فإن شاء الله لك نيتك. يعني موعظة قصيرة في بيت الميت إذا جاء الناس يعزون بلا مشقة على أحد. قام المسبوق لإكمال صلاته، خلاص أجبنا على هذا. هل يجوز زواج النصرانية الغير مغطية لشعارها وبعض مفاتنها؟ الله سبحانه وتعالى لما أباح الكتابيات قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، قيل فيها هنا المحصنات العفيفات، قيل المحصنات هنا الحرائر. على أي حال بغض النظر، كنصيحة لا تتزوج مثل هذه، حتى لو كانت مسلمة. الزواج بها ليس بحرام المسلمة المتبرجة، لكن أنصحك بأن تتزوج امرأة صالحة. التأمين على السيارة إجباري عندنا، وأنا قتلت ابنتي خطأ سيارتي، حكم أخذ الدية من شركة التأمين. خذها لأنهم يأخذون منا أموالا، يجبروننا على أخذ أموال، فلا يسوغ أن نقول يأخذون ولا نأخذ منهم، إلا كان الكلام في تناقض وفي ظلم. دخلت كمتضامنة في حال قتل الخطأ عن شركة التأمين. هل تجوز قطيعة أخوالي بسبب أكل ميراث أمي بلا بينة وبمخالفة بينة للشرع؟ لك وجهة في المقاطعة لتجريهم عن أكل أموال أمك للباطل. هم ظلمة، هم ظلمة إذا أكلوا أموال أمك بالباطل كما زعمت. إن كانت هذه وسيلة زجر فلا بأس، ولكن الأفضل بلا ريب الوصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، وأعطي ويمنعون، وآف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. صحة حديثه: ديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ثابت صحيح. زوجي معاشه 1025 بعد خدمة 41 سنة، حامل شهادة عليا وله 3 أولاد، وليس ذلك قمة الظلم، بالإضافة إلى أننا حجزنا شقة ودفعنا 100,000، وفي الآخر قال البلطجية أخذوا الأرض. ظلم من من؟ زوجك الذي رضي بهذا العمل. بعدها صار يجتهد ويعمل أي عمل، يتاجر بأي تجارة، والله لن يضيعهم. هل تظن أن النصرانية تقول إن الله إله واحد وأن النبي محمد رسول الله؟ لا تقول ذلك، قد علم الله شأنهم وأباح نساءهم. قلت الحديث معلول يا عبد الرحمن، معلول الحديث، معلول في فرق بين معلول ولا. من قتل ابنته خطأ، عفوا، خلاص أجبنا على هذا. ابني صغير عبد الرحمن وابنتي أصغر منه ماريا، عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تجارة القطط لا بأس بها، التجارة في القطط لا بأس بها. والحديث الذي لفظه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور يعني القط لا يثبت، معلول. هل يجوز رسم ذوات الأرواح والوجه والعين؟ هل يجوز رسم ذوات الأرواح والوجه والعين؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار لذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. قال لعن المصورون. ما حكم مطلقة تبرئ طليقها غصب عنه لكي يطلقها رسم؟ تبري، هي لا تريده، لا تريدك، ماذا تصنع؟ يعني افترض أنك زوج طيب وجميل وسيم وظل، لكن زوجتك تبغضك، ما نستطيع أن نقول لها قماه، لكن نقول لها افتدي نفسك ردي لي الصداق. شروط المسح على الجورب، شروط المسح على الجورب: يجب أن يقيد السؤال بمن يروا، عند من يرون المسح عليه، لأن أصل المسح على الجرب فيه نزاع. ومن شروطي عندهم أن يكون ثخينا يستطيع المشي عليه، وأن يكون ملبوسا على طهارة. صحة حديث 40: إذا كنا فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا لا يثبت. عبد الرحمن هل يستحب للشاب الذي لم يتزوج من قبل أن يتزوج بامرأة معها طفلتان وهو غير ميسور أو مكروه؟ يعني إذا كان ميسرا، إذا كان يستطيع الزواج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، البكر أفضل، لكن إن لم يوجد جاز له ذلك، حتى لو وجد جاز له ذلك أيضا، إن كان فيها كفاءات، إن كان عندها كفاءات. دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج بخديجة أم المؤمنين بنت خويلد رضي الله عنها، كانت تزوجت قبل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلين واحدا بعد الآخر، وكانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم بزمن، ومع ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. أما كان لامرأة من أزواج النبي منزلة خديجة رضي الله عنها حتى بعد موتها رضي الله عنها، كيف أخرج زكاة عربية النقل؟ سيارة النقل لا زكاة عليها، سيارة النقل لا زكاة عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقة. الذي له سيارة مثلا ميكروباص يسعى عليها أو سيارة نقل يقتات بها، لا يزكى على الأصل هذا. قال تعالى في كتابه الكريم: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، فوسموا بأنهم مساكين مع امتلاكهم لسفينة، ولم يؤمروا ببيع السفينة. حكم ألبوم الصور للعروسين حيث لا فائدة فيه يمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والعمومات لعن المصورون وغير ذلك. هل يجوز إخراج المال بنية شفاء مريض؟ يجوز أن تخرج المال كصدقة وتدعو، حينئذ إذا أخرجت صدقة ودعوت ربك سبحانه وتعالى فإن هذا من العمل الصالح المعقب بالدعاء. ولا شك أن الأعمال الصالحة وأن الدعاء يشرع مع الأعمال الصالحة، لذلك كان النبي يدعو في الصلاة عليه الصلاة والسلام في سجوده، ويدعو بعد التشهد قبل التسليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الصلاة كذلك، ويستغفر بعد الصلاة كذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الدعاء والشخص صائم. ولخف أن قوله تعالى: ويسألك عبادي عني فإني قريب، هذه الآية تخللت آيات الصيام للدلالة على استحباب الدعاء أثناء الصيام. ولا شك أن الحج فيه دعاء، الأعمال الصالحة تصاحب بالدعاء، وأثناء قراءة القرآن صلاتي لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعول. فمن هذا الباب أريد أن أدعو ربي فأعمل عملا صالحا، أعمل عملا صالحا وأدعو ربي سبحانه وتعالى. مثل هذا شيء مستحب. حديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، حديث معلول. وأن المنتقد على الإمام البخاري رحمه الله وصوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. هذا أصل هذا الخبر. وعهم بعض الرواة ورواه بلفظ: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ولا شك أن هناك فارق بين اللفظين. قوله صلوات الله وسلامه عليه: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يفيد أن من لم يتغنى بالقرآن مرتكب كبيرة ليس منا، أما الآخر ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر به، في استحباب القراءة، استحباب تحسين الصوت في القراءة فقط، وفارق بين المعنيين. فأعود قائلا إن حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لا يثبت بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في عمل سبوع المولود؟ العقيقة يوم السابع مشروعة إذا صحبت العقيقة بحال ولا بأس. حكم الخوف من الموت من ملك الموت، كل شيء له قدر. فإذا خفت من الموت وحملك هذا الخوف على عمل الصالحات فهذا مآل حسن، شيء حسن أن يحملك الخوف من الموت على عمل الصالحات. أما إذا خفت من الموت خوفا سبب لك إحباطا ويأسا من رحمة الله، قنوطا من رحمة الله، وتكاسلا عن الأعمال الصالحة، فهذا سيء وخرجت عن حد الاعتياد. ما حكمه هل الخاطب أن يسترد الشبكة بعد فسخ الخطبة؟ الشبكة من حقه، لأنها في العرف المصري ذهب معدود في الصداق ومن الصداق، فإذا طلقها قبل البناء قبل العقد فليس لها من الصداق شيء. لكن إن كانت غرمت له غرامات، غرمت غرامات للزوج وتكاليف الخطوبة وتركها بلا مبرر، فلها ولأهلها أن يأخذوا منه قدر الغرامات ويردون له الباقي. صحة قول الإمام أحمد اللهم اغفر المعتصم لا أعلم له سندا. ما حكم دين رمضان الذي مر عليه أعوام، يعني صيام رمضان، أن أفطر في رمضان وترك القضاء سنين، هل مع القضاء كفارة؟ قال بذلك بعض العلماء بل جمهورهم، لكن لا أعلم دليلا على أن هناك كفارة مع إعادة الصيام، بل الدليل يخالف ذلك، وهو قول الله تبارك وتعالى في عدة من أيام أخر من غير تقييد بزمن معين والله أعلم. نعم عليك أن تبادر بقضاء ما عليك من أيام، لقول الله تعالى فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم ونحو ذلك، لكن إن لم يكن وتأخرت مدة وبعدها قضيت ما عليك من صيام لا أعلم دليلا يوجب عليك شيئا، أعني دليلا صحيحا. هل سوف نسمع القرآن بإذن الله في الجنة؟ قال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون جعلنا الله إياكم من أهلها. فستقول أنت بنفسك يا مؤمن، تقول لأهل الكفر أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ بعض الآيات ستكون هنالك إن شاء الله. حديث مطل الغني ظلم، المعنى ثابت، لي الواجد ظلم، يحل عرضه ويحل عقوبته. كيفية إخراج زكاة المال إذا بلغ مالك النصاب ومرت عليه سنة أخرجت زكاته ربع العشر، ربع العشر، هذا إذا كان مالا نقديا، يعني مال ربع العشر، والنصاب هذا ما قيمته 97.2 من الجرامات من الذهب إن كنت ستقيس على نصاب الذهب، أو ما قيمته 598، يعني 600 إلا 2 جراما من الفضة. ولك أن تبني على نصاب الفضة ولك أن تبني على نصاب الذهب، والأفضل لك أن تبني على نصاب الفضة نفعا للفقير نفعا وخير لك في آخرتك. خمسة أخوات تقسيم الورث من 12 سنة، وكل واحد أخذ نصيبه واحد من الخمسة دول، أي بأن نصيبه فتفاجأوا أن أرضه ضعف أرضهم مرتين، فبيقول لا نعاد التقسيم من الأول، حيث كان أراد الثانوي بتاعة الأرض. إذا تم التقسيم وهم رشدا جميعا، هم كانوا رشدا كلهم رشدا، فلا معنى لإعادة التقسيم، لأن الأرض ترتفع وترجع لإعادة أدام رشدا ووافقوا على ذلك وأقروا به. أما إذا كانوا صغارا لا يدركون ولا يعون، فحينئذ تكون قضية تنظر، وينظر هل تعمد سلب حقهم وتعمد أن يغشهم أم لا. أما في حال كونهم كبار ورشدة ومنذ 12 عاما وكل تراضى وكل أخذ نصيبه، وجيء أن واحد ارتفع نصيبه، فلا رجوع في مثل هذه الحال، والله أعلم. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي؟ صلى، لكنه بعد ذلك عن الصلاة عليه. هل يجوز تكتب الشبكة في قائمة العرش مع أنها مع العروس؟ يجوز، لأن العروس ستأتيك بيتها، ستأتيك إلى بيتك، وأنت رجل ضعيف، ممكن إذا كنت خارب الذمة تأخذ الذهب منها وتطردها. لذلك ناس كثيرون يكتبون الشبكة مع قائمة العفش، وهذا ليس بضئير. شاب يعاني من الاكتئاب ويأخذ دواء، والحمد لله في حالة جيدة إذا تقدم العروس، هل يجب أن يقول لا على مرض؟ نعم، يخبرها بالمرض، وهي كذلك إذا كان عندها اكتئاب تخبره بالمرض. حديث من قتله بطنه لم يعذب في قبره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن دليل على تحريم الأغاني. تحريم الأغاني لا يقال إن كلها حرام، لابد فيها من التفصيل، لابد فيها من التفصيل. إذا كانت الأغاني مصحوبة بالموسيقى، فالنبي قال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون ما يدل على تحريمها، يستحلون يدل على تحريمها. أما إذا لم تكن مصحوبة بالمعازف فينظر إلى كلماتها ومناسباتها، ينظر إلى كلماتها ومناسباتها. فكانت الكلمات طيبة تعين على الخير وتذكر به، أو مباحة، فحينئذ لا بأس بمثل هذه الأغاني إذا تشغل عن ذكر الله. أما إذا كانت الكلمات قبيحة وتعين على الفواحش وتجسد المحرمات وتهيج على فعلها، هذا حرام لأنه فساد، والله لا يحب الفساد. حديث أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا لا يثبت بهذا اللفظ، لكن في الحديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحسنكم أخلاقا ثابت صحيح. مهندس حددت العيار للمقاول ومشيت، والمدير قال لي ما تمشيش، راح المقاول مقلل في الأسمنت بمقدار شكارة أو سنين، وضع إيه؟ أنت خالفت مديرك، المدير قال لك ما تمشيش لأن المقاول حرامي، فأنت مشيت تتحمل جزء من العقوبة أنت والمقاول. أي مذهب تبدأ؟ ما هناك إلزام بمذهب يا عبد الرحمن بن عاطي. ابدأ بقول الله قال رسوله، تعلم ذلك جيدا. زوجتي تحضر زواج أخيها وبه أغاني، فهل علي وزر؟ فشفناك على تفصيلات الأغاني، كانت محرمة إن زوجتك منها، إن كانت مباحة فلا بأس على التفصيل الذي ذكر آنفا. حكم ندف الحواجب هذا النمص، ندف الحواجب هذا النمص. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لعن النمصة والمتنمصة. لدي سيارة ملاكي أعمل عليه أوبر توصيل، هل عليها زكاة؟ وإن كان عليها زكاة فما مقدارها؟ ليس عليها زكاة. هذا وقد سبق التنويه على أن الله تبارك وتعالى قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فوصفوا بالمسكنة مع امتلاكهم سفينة. كذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء في عبده ولا في فرسه صدقة، والله أعلم. أفضل كتاب في التفسير. لا يطلق القول هكذا، إنما كل تفسير له سيمة من السيمة، له سيمة وله تعلق أيضا بالقارئ. إذا كان القارئ يفهم جيدا وعلى علم بالأسانيد صحيحها وضعيفها فليقرأ في تفسير الطبري، وإن لم يكن كذلك فليقرأ تفسير ابن كثير مثلا محقق، وهذا له أهله وهذا له أهله. فهناك تفصيل بلا شك في هذا السؤال. تفسير الحنث العظيم، وكان يصرون على الحنث العظيم، الذنب العظيم. الحنث الذنب، ومنه قول القائل: حنث فلان في يمينه، أي أثم بسبب عدم تنفيذه اليمين. فالحنث الذنب، وكان يصرون على الحنث العظيم الذنب العظيم وهو الشرك، الشرك بالله. من أصل معنى كلمة يحنث يأثم. حديث إذا سمعتم الإقامة تأتوها وأنتم تمشون، الحديث إذا أتيتم الصلاة، المحفوظ الذي يحفظه: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وبالله التوفيق. حكم قول السيد لغير الله سبحانه. حديث لا تقول المنافق سيد في سنده مقال، هذا ويجوز إطلاق السيد على الأشخاص أحيانا. قال تعالى في شأن يحيى عليه السلام: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول أحدكم ربي، إنما يقول سيدي، أو كما قال. وقال عمر: أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم. وقال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولك سائر الأسماء المختصة بالله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال، الله تبارك وتعالى اسمه العزيز، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، بسم الله العزيز. ويطلق العزيز على البشر أيضا، قال تعالى قال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا أطلق على يوسف العزيز. لكن الفرق بين العزيز في حق البشر والعزيز في حق الله كالفرق بين المخلوق والخالق تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى اسمه الأعلى, سبح اسم ربك الأعلى. وقال لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى. وهكذا الشخص المؤمن شخص اسمه المؤمن والمؤمنون, والله من أسمائه المؤمن. لكن الفارق كالفارق بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى, هذا واضح وجلي. ليس معنى الاشتراك في الاسم الاشتراك في كل شيء أبدا. يسأل عن معنى كقوله وحصورا. حصورا أصل إحصار المنع, احصروهم حاصروهم, منعوا من التصرف, احصروا في سبيل الله, منعوا من السفر لكونهم يلازمون نصرة دين الله. فحصورا قيل ممنوع من المعاصي يعني محفوظا من المعاصي, وقيل لا يأتي النساء, قيل لا يأتي النساء, المعاصي المتعلقة بالنساء لا يأتيها عليه السلام, قيل جبلة وقيل غير ذلك والله أعلم. هل لغة الرسل والأنبياء واحدة في الكتب السماوية؟ لغة واحدة أم أكثر؟ الظاهر أن أكثر, لأن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي والله أعلم. حكم الحلف كاذبا على المصحف هذه كبيرة من الكبائر. ما حكم ضرب الطفل في سنتين؟ طفل عمره سنتين لا يعقل ولا يفهم, هذا ظلم لهذا الطفل, لم يزدد إلا بكاء. فأظنه أحمق أن يضرب الطفل الذي عمره سنتان, أو حمقاء تلك الأم التي تضرب الطفل عمره سنتان, ظلم. كيف يدعو الابن التارك أباه التارك للصلوات الخمس وصلاة الجمعة؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. وانظر كيف دعا إبراهيم وأباه للإيمان والتوحيد بتلطف, يا أبتي إني قد جاءني لما لم يأتك, يا أبتي لا تعبد الشيطان, يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذا وبالله التوفيق. حكم صلة الرحم للبنت مأمورة بها, وليس هناك دليل يسقطها عن البنت إلا إذا وجدت الفتنة, فإن وجدت الفتنة فالله لا يحب الفساد. مثلا البنت تريد زيارة خالها, خالها رحم لها تزوره, إلا إذا وجدت فتنة ممكن تبدل الزيارة. إذا كان لها ابن عم فاسق ابن خال فاسق مثلا ذلك يتلصص لا يريد الاعتداء عليها أو أي شيء, تمنع أو تبدل هذه الصلة بشيء من أنواع الصلة الأخرى. لكن وصل المرأة لرحمها لازم قدر جهدها وقدر استطاعتها, وما لم يكن فوق طاقتها وبالله تعالى التوفيق. نظر أن يصلي ألف ركعة وصلى متين ثم أصبح لا يستطيع, يصلي جالسا, يجزئ الصلوات ويصلي جالسا. وقلت الخاتم للرجال هل هو سنة؟ جائز لبس الخاتم للرجال, وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم يلبسه عليه الصلاة والسلام, فأراه من المباح. أما لبس الرسول عليه السلام له فكان لبس الرسول لخاتم مكتوب عليه محمد رسول الله, قد قيل له يا رسول الله إن الملوك أو إن الروم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما, لأي رسالة منك لازم تكون مختومة بخاتمك, فاتخذ خاتما نقش محمد رسول الله يختم به صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أيضا أن النبي عليه السلام أو قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم في الوسطى والتي تليها، الوسطى والتي تليها يعني السبابة. علي يقول هكذا نهاني، في بعض الوقت لا أقول نهاكم، لكن عليها العمل عموما، النهي عام عموما عن التختم في الوسطى والتي تليها، فكم يتختمون. لكن لا نستطيع أن نقول أنه استحباب، لأن الرسول إنما لبس الخاتم لعلة. حديث تزوج ولو بخاتم من حديد، نعم ولو بخاتم من حديد، لكن ما قلنا خلاص جائز، لكن هل هذا كما يشتري له خاتم حديد من أي شخص، أو من بياع الخواتيم، من بائع الخواتيم، أم أنه كان يلبس هو الخاتم الحديد وسيهديه؟ لا محتملة. على كل هم المباحات كما لا يخفي إلا خاتم الذهب، فلا يجوز للرجال لبس الخواتيم الذهب، ولا يجوز للرجال لبس الذهب مطلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي، يعني الذهب والحرير. حكمنا الزوج لأم زوجته أن تأتي إليها لأنها تأمرها بالسوء، إذا كانت تأمرها بالسوء فله أن يمنعها من ذلك والله أعلم، لكن لا يمنع امرأته من الذهاب إلى أمها إذا أرادت ذلك والله أعلم. لكن إذا كانت تأمرها بالسوء والفحشاء أيضا إذا ذهبت إليها يمنعها كذلك، لأن الله لا يحب الفساد. لكن على حسب درجة السوء، مثلا على سبيل المثال امرأة تحمل ابنتها على فعل المحرمات مع رجال، يمنعها الزوج تماما، لا تذهب إليها ولا تذهب إلى أمها. لكن إذا كانت توصيها مثلا، إذا كلمت كلمة رد علي، هذه الأشياء المتحملة لا يقطع بسببها وصل الأرحام والله أعلم. هل التختم في الوسطى التي تليها يشمل النساء كذلك؟ لا، بل النساء يتختمن في كل الأصابع إذا شئنا والله تعالى أعلى وأعلم. يقول أنا أقرأ القرآن وعندما أمر بآت فيها سجدة ولا أسجد، هل أنا آثم؟ لست بآثم، سجود التلاوة سنة وليس بواجب. وقد دل على ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه سجد في صورة النجم في مكة من حديث عبد الله بن مسعود، وفي المدينة من حديث زيد بن ثابت زيد بن أرقم أن النبي قرأ السجدة ولم يسجد. هذا وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه إذ كان يخطب على الجمعة، يخطب على المنبر يوم الجمعة، قرأ آيات من سورة النحل فيها السجدة، فنزل وسجد، نزل وسجد. فلما نزل وسجد سجد معه الناس، الجمعة المقبلة قرأها ولم ينزل ولم يسجد، وقال أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا إثم عليه والله أعلم. ما معنى يوم التغامن؟ التغامن الشخص الذي غبن اشترى شيئا ضعيفا بثمن غال جدا، أو باع سلعة عظيمة جدا بثمن تافه جدا، ثمن تافه. فالمؤمنون مع الكفار يوم القيامة، المؤمنون أخذوا مقاعد الكفار لكونهم أشركوا، يعني كل مسلم أي واحد أي شخص من بني آدم له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، مقعد في الجنة مقعد في النار. فإذا آمنت كنت في مقعدك الذي في الجنة، وأخذت مقعد الكافر في الجنة إذا هو لم يؤمن، وهو أخذ مقعدك في النار، فأصبح له مقعدان في النار ولك مقعدان في الجنة، فباع مقعده الذي في الجنة بأن اشترى مقعدك الذي في النار. هذا الكلام فهم، هذا الغبن. يغبن أهل الشرك وذلك لأنهم رضوا بأن في دنياهم أن يبيعوا مقعدهم في النار, أن يبيعوا مقعدهم في الجنة بمقعد لهم في النار. ولك مثلا هذا القلم مثلا بألف جنيه وهذا قلم خربان لا فائدة فيه, تأخذ هذا مقابل ذاك تقول اسمك غبنت, غبنت يا من بعت قلمك بألف جنيه بعته بقلم خرب. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام, في الحديث عن رسول الله نعمتان مغمول فيما كثير من الناس. ما معنى مغمول؟ خاسر فيما كثير من الناس, غمنوا فيها. فمثلا أنعم الله عليك بالصحة فاستعملتها في معصية الله غمنت, أنعم الله عليك بالوقت, أنا عندي ساعة وقت سأبيعها سأنفقها, إذا أنفقتها في طاعة الله لست بمغمول. لكن إذا بات لي الساعة من وقتي فيما يجب علي إثما فأنا مغمول, وأنا أكثر المغمولين في زمننا. شخص أعطاه الله وقتا وصحة, عندك وقت ساعة ساعتين ذهبت تنظر إلى المباراة الماتش, يعني بذلت ساعة أو ساعتين, ما المقابل؟ ما أخذت أي مقابل إلا الضرر والخبل في عقلك. بذلت ساعتين من وقتك مقابل لا شيء إلا الصياح والعويل كصياح النساء, الصياح المجانين واللغو. بعت ساعتين من وقتك واستفدت آثام اللغو الذي لغوته والله أعلم. تكون غبنت في وقتك, عندك صحة الحمد لله نعم الله عليك بها, فبعت هذه الصحة بظلم العباد, أخذت مقابلها آثام مقابل هذا الظلم, ثم غبنت في صحتك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. أكثر الناس في هذا البلد عندهم وقت وصحة, لا يشترون بصحتهم حسنات, لا يشتري بصحتها يقوم من الليل يصلي حتى يثاب, ولكن يشتري بها المعاصي والعياذ بالله. هذا وبهذا القدر أستجئ سأل ربي الأعلى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات, دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله وتطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم, أنتم في خير ما دمتم ذاكرين لله عز وجل, عاملين بكتابه وعاملين بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحافظوا على هذه النعمة, يحفظكم الله, يحفظ الله يحفظك, يحفظ الله تجده تجاهك. عليكم بالإعراض عن اللغو يا أهل الإيمان, أعرضوا يا أهل الإيمان عن هذا اللغو والعبث, واعلموا أن الآخرة خير وأبقى, وأنكم ملاقو ربكم. وقد قال ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانتظر نفس ما قدمت لغد, انظروا ماذا قدمتم لغدكم وحرصوا على ذلك, فيقينا أنتم ملاقو ربكم سبحانه وتعالى, ستلقون ربكم عز وجل. فاثبتوا على الإيمان واثبتوا على الطاعة وفقكم الله. احذروا العلمانية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وهذه الشعارات البراقة التي ظاهرها في الرحمة وباطنه من قبله العذاب. واحذروا من المذاهب المارقة كالتشيع البغيض والرفض الخبيث والتكفير والتشيع البغيض كما أسلفت, والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة والماتريدية وغيرها من فئات الضلال. احذروا على دينكم من هؤلاء الأشرار جميعا, عندكم كتاب عزيز وسنة مباركة, فلا